إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الثالثة من حلقات تفسير المستوى الثالث في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وقف من الحديث عند تفسير الآيات الكريمات، الآية رقم 7 و8 و9 و10 و11 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من أخبره أن أبا سفيان قدم من الشام بعير، يعني عليها بضائع وأمتعة ويعني أكل وشرب وملابس وغير ذلك، قدم بها من الشام إلى مكة، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليأخذوا هذه الغنيمة الباردة. فأبو سفيان عرف الخبر وكان كتب إلى قريش يطلب النجدة منهم، وكان هذا قبل إسلامه رضي الله عنه. بعد ذلك انحرف بالعير إلى الساحل وهرب، ووصل إلى مكة وكتب إلى قريش أن ارجعوا ولا داعي أن تخرجوا. فقال أبو جهل وغيره من صناديد قريش: بل سنخرج ونقيم 3 أيام ننحر الجزور في بدر، وهي مكان بين مكة والمدينة، ونقيم فيها وننحر الجزور وتضرب علينا القيان، أي النساء بالدفوف، حتى تهابنا العرب. فهؤلاء هم النفير. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة وأشاروا عليه واجتمعوا معه على جهادهم ومقاتلتهم، وحصلت معركة بدر الكبرى وانتصر فيها المسلمون ولله الحمد على الكفار. وللقصة يعني تفاصيل أخرى مذكورة في كتب السير. فالله جل وعلا يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. الطائفتين، الطائفة الأولى هي أبو سفيان وما معه من المال، والطائفة الأخرى هم أبو جهل ومن معه من قريش. الطائفتين، الطائفة الأولى هم أبو سفيان ومعه هذا المال الذي قدم به من الشام، والطائفة الثانية هم أبو جهل ومن خرج معه من صناديد قريش وكبرائهم من مكة للقتال. الصحابة رضي الله عنهم كحب طبيعي وجبلي هم، وأيضا هم سبب خروجهم، ما خرجوا إلا للعير وما خرجوا من أجل النفير. فعلى كل حال يقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الله جل وعلا وعد إما العير وإما النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة يعني الذين ما خرجوا القتال، والمراد بهم هم العير، أبو سفيان وما معه من العير والبضائع وما كانت محملة به. إذن غير ذات الشوكة أي غير ذات السلاح، أن الصحابة ما كانوا يريدون ذات الشوكة، والمقصود بذات الشوكة يعني ذات السلاح، وهم كفار قريش وصناديدهم الذين خرجوا مع أبي جهل. فالصحابة كانوا يريدون أبا سفيان وما معه. قوله تبارك وتعالى: ويريد الله أن يحق الحق. اختلف المراد بالحق هنا على قولين. القول الأول أن المراد به الإسلام، ويريد الله أن يحق الحق يعني الإسلام، ويظهر نعم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حصلوا لله الحمد خير وانتصر المسلمون على قريش وكسروا عنادهم وصلفهم بهذا النصر. والقول الثاني أن المراد القرآن، أن الله يحق ما أنزل إليك من القرآن، وقد نزل في القرآن النصرة للمؤمنين ولرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. المقصود بكلماته أي بهذا القرآن العظيم، بكلماته يعني بهذا القرآن العظيم، وهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وقد تضمن آيات كتاب الله عز وجل في مواضع أن الله سيظهر هذا الدين وسينصر أهله، كما قال سبحانه: ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيعز هذا الدين، سيظهره بعز عزيز أو بذل ذليل، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخل هذا الدين. فعلى كل حال بكلماته أي بما جاء في كتاب الله عز وجل وهو كلام الله تبارك وتعالى. قوله سبحانه: ويقطع دابر الكافرين، أي يجتث أصولهم. إذا قل فلان قطعت دابره أي اجتث أصله، يعني أن الله جل وعلا سيجتث أصلهم ولا يبقي منهم أحد، ويقطع دابر الكافرين. ثم قال سبحانه: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله سبحانه ليحق الحق، المعنى ويريد أن يقطع دابر الكافرين كيما يحق الحق. ما في شك أنه إذا قطع دابر الكافرين واستؤصلت شأفتهم ويعني انتزعت قوتهم، حق الحق وظهر الحق وبان للناس، ولم أحد يعد أحد يستطيع أن يحجب هذا الدين أو يمنعه. ليحق الحق ويبطل الباطل. ما المراد بالباطل هنا؟ الشرك. ليحق الحق، الحق هو الإسلام يظهره، والباطل هو الشرك. ويبطل الباطل، الباطل هو الشرك. ولو كره المجرمون أي المشركون. إذن عندنا ثلاث كلمات: الحق هو الإسلام، والباطل هو الشرك، والمجرمون هنا هم المشركون. فالله جل وعلا أراد أمرا أن ينتصر المسلمون، ليظهر الحق ويستقر ويضمحل الباطل ويستأصل من شأفته ويقطع دابر الكافرين. ولو كره المجرمون أي المشركون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سبب نزول هذه الآية: روى عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، وإلى الكفار وهم 1000 وزيادة. معروف أنه كان عدد الكفار 1000 وزيادة والصحابة 300. فاستقبل القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره ثم قال: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، وهذا من صدق لجأه وتضرعه صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه رضي الله عنه فرداه به ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا هو سبب نزوله: إذ تستغيثون ربكم، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استغاث ربه وطلبه النصرة على الكفار. قوله إذ تستغيثون، المقصود بها تستنصرون، يعني فيها قولان: القول الأول أي تستنصرون، والقول الثاني أي تستجيرون. تستنصرون بالله وتستجيرون به. في فرق، بعضهم فرق بين الاستنصار والاستجارة، فبعضهم يقول أن المستنصر يطلب الظفر، يطلب الفوز، والمستجير يطلب الخلاص. فلعل الأقرب أن تستغيثوا ربكم يعني تستنصرونه، فالمستنصر يطلب الظفر والفوز والمستجير يطلب الخلاص. وفي المستغيثين هنا إذ تستغيثون ربكم، في المستغيثين هنا قولان: القول الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا. القول الثاني أن المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قولا قيل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا، وقيل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كلمة ألف ممدكم يعني معطيكم ومساعدكم وموصل لكم الخير والمساعدة. قول تبارك وتعالى بألف فيها ثلاث قراءات أو فيها يعني أربع قراءات. القراءة الأولى هي القراءة السبعية بألف، هذه هي القراءة السبعية بألف. القراءة الثانية قرأ الضحاك وأبو رجاء بآلاف. القراءة الثالثة قرأ أبو العالية وأبو المتوكل بألوف. القراءة الرابعة قرأ الجحدري بألف. القراءة الخامسة قرأ أبو الجوزاء بيلف بيلف. إذن أربع قراءات شاذة، والقراءة الأولى سبعية. أعيد مرة ثانية، القراءة السبعية بألف، هذه القراءة السبعية. وهناك أربع قراءات شاذة، القراءة الأولى قراءة الضحاك وأبو رجاء بآلاف، قراءة أبي العالي وأبي المتوكل بألوف، قراءة الجحدري بألوف، القراءة الرابعة بيلف بيلف، وهي قراءة أبي عمران وأبي الجوزاء، وهذه كلها القراءات شاذة. القراءة السبعية هي الأولى بألف. قوله تبارك وتعالى بألف من الملائكة مردفين. قوله تبارك وتعالى مردفين فيها قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي مردفين. قال الفراء هم المتتابعون، يعني أنهم يتتابعون ألف أو عدد بعد عدد. إذن القراءة الأولى أيها الإخوة والأخوات قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي مردفين، هذا اسم فاعل من أردف بإبدال حرف المضارع ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر مردفين. هذه هي القراءة الأولى. قال الفراء المقصود يعني أنهم متتابعون يتبع بعضهم بعضا. القراءة الثانية قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم مردفين. مردفين اسم مفعول من أردفة، اسم مفعول من أردفة بإبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر مردفين، يعني أن الله أردف المسلمين بهم، أن الله أردف المسلمين بهم. على كل حال مردفين ومردفين كلاهما قراءتان سبعيتان. المقصود أنهم يأتون فرقة بعد فرقة، يعني يردف بعض يتتابعون، أن الملائكة كانت تتتابع عليهم فرقة بعد فرقة. إذا مردفين يعني يتتابعون فرقة بعد فرقة. كان مجاهد رحمه الله يقول ما أمد الله النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ألف، وهي التي ذكرت هنا سورة الأنفال، وما ذكر الثلاثة والخمسة إلا بشرى ولم يمدوا بها، والجمهور على خلافه، وهذا هو الصحيح يعني، وجاء أنه مد بثلاثة وبخمسة. الإمام مجاهد رحمه الله يقول أنه بس ألف فقط، والبقية مجرد بشارة وليس لها واقع. هذا كلام غريب الحقيقة وغير صحيح، والصحيح قول الجمهور أنه أمد بثلاثة آلاف وخمسة آلاف، والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يعلم كثرتهم وقوتهم إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن يمددكم بألف من الملائكة مردفين، كما قال سبحانه وتعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم قال تبارك وتعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، يعني أن هذا الإرداف وهؤلاء الملائكة بشرى ويعني عون لكم على قتال الكفار ولتطمئن به قلوبكم. ولا شك أن وجود الملائكة مع المؤمنين في غزوة بدر أضاف إليهم الطمأنينة والسكينة والهدوء، وسمعوا كلاما لهم أقبل حيزوم، ويعني رأوا آثارا لهؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل ليعينوا المؤمنين ويثبتوهم. ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وفي هذا الحقيقة يعني هذه الجملة أن الإنسان نعم وإن بذلت له الأسباب وهيئت له السبل مثل الملائكة مجيئهم هنا والاستعداد استعداد الجيش وإعداد الأسلحة، هذا أمر مطلوب ما في شك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن يبقى الاعتماد على الله عز وجل من قبل ومن بعد، كما قال سبحانه وما النصر إلا من عند الله، لا يمكن يتحقق نصر ولا توفيق إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وما يفعله الناس وما يصنعون إنما هو مجرد أسباب. نعم، وليس معنى هذا أن الإنسان يتقاصر عن فعل الأسباب، بل لابد من فعل الأسباب والأخذ بها، وأعدوا لهم استطعتم من قوة، لكن يجب هناك الإيمان والتسليم والصدق مع الله عز وجل أنه لا ناصر إلا الله تبارك وتعالى، ومن نصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. والعزيز هو الغالب الذي لا يغلب، العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ثم ذكر الله عز وجل صورة من يعني أحوالهم في تلك المعركة، في معركة بدر، قال جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قوله تبارك وتعالى إذ يغشيكم، إذ هنا ظرف متعلقة بمحذوف والتقدير واذكروا إذ، دائما هو هذا هو المشهور أنها متعلقة بفعل محذوف تقديره أذكروا أو واذكروا إذ يغشيكم النعاس. هنا في قول الله جل وعلا يغشيكم ثلاث قراءات سبعية، فيها ثلاث قراءات سبعية. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس، النعاس فاعل ويغشاكم فعل ومفعول، هذه القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس، هذه القراءة الثانية. القراءة الثالثة قرأ نافع إذ يغشيكم النعاس، يعني كلاهما قرأ بالنصب القراءتين، لكن هذه يغشيكم والثانية يغشيكم. إذن ثلاث قراءات أعيدها مرة ثانية أيها الإخوة أيتها الأخوات. القراءة الأولى إذ يغشاكم النعاس، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. القراءة الثانية قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يغشيكم النعاس. القراءة الثانية قرأ نافع إذ يغشيكم، وليس يعني يغشيكم، لا، إذ يغشيكم النعاس، وهذه هي القراءة الثالثة. وكلها والله الحمد قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منصوب لأنه مفعول لأجله، يعني أنه غشاهم هذا النعاس أمنة، فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني مفعول لأجله، يعني طمأنينة وهدوء. وقد جاء أن يعني إذ يغشيكم يعني يغطيكم، وقد أصيب المؤمنون بشيء من النعاس، وهذا النعاس في فضل من الله عز وجل، حتى قال أن يكاد صوت أو سيف أحدهم يسقط من يده، وهذا فيه هدوء وليس نوم. النوم معناه يعني يغطون في سبات وقد ينتصر عليهم العدو، لكن هذا نعاس خفيف يعني ينشط النفس ويعينها على مقابلة العدو، وهذا من فضل الله عز وجل، يعني غشاهم شيء من النعاس الذي فيه يعني إعانة لهم على القتال. وفي أيضا أنه يدل يعني أن هذا النعاس عندما غشاهم يدل على أنهم والله الحمد مطمئنة قلوبهم، وأن نفوسهم هادئة، وأنهم واثقون بنصر الله عز وجل. وينزل عليكم من السماء ماء، نعم، الله جل وعلا أنزل على المؤمنين يعني ماء، يعني وهو المقصود به المطر، وكان بينهم وبين الكفار رمل، ويعني نزل مطر ولله الحمد، ثبتت الأرض وذهب الغبار، وبلا شك أن هذا فيه يعني خير كثير ولله الحمد. وينزل والمطر رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قيل أو ذكر بعض المفسرين أن من الصحابة من حصل عليه جنابة أو يعني قصدي من حصل له احتلام احتلم، فالشيطان وسوس لهم قال كيف أنكم أصبحتم وليس عندكم ماء، كيف تغتسلون، كيف وكيف. فأذهب الله جل وعلا وسوسته وأذهب هذه الأوهام وهذا الكلام بهذا المطر المبارك الذي أنزله عليهم. فالمقصود برز الشيطان هو وسوسته ليطهركم به، هذه واضحة، يعني تغتسلون منه وتستفيدون منه. ويذهب عنكم رجز الشيطان، المقصود بالرجز هنا هو وسوسته وساوسه. والقول الثاني أن المراد به كيده، ما في شك أن الشيطان يعني يحاول يظفر من بني آدم بالوسوسة بالكيد بإفساد العمل ونحو ذلك. فهنا اختلف على قولين، قيل أنه هو وسوسة الشيطان، والقول الثاني أن المراد به كيد الشيطان، أن المراد به كيد الشيطان. ثم قال تبارك وتعالى وليربط على قلوبكم، الربط هو بمعنى الشد، الربط بمعنى الشد. اختلف في المراد يعني ما الذي ربطت به قلوبهم، ما الذي ربط به قلوبهم وقواها، ما هو هذا الشيء وليربط على قلوبكم. اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الصبر، يعني أن الله جل وعلا منحهم الصبر الذي به هدأت نفوسهم وربط على قلوبهم. القول الثاني أن المراد الإيمان، قوي إيمانهم، عظم إيمانهم، زاد إيمانهم فهدأت نفوسهم وربط على قلوبهم. القول الثالث أن المراد المطر الذي أرسله الله عز وجل، أزال وسوسة الشيطان وكيد الشيطان وهدأت قلوبهم. على كل حال كل الأقوال صحيحة، سواء قلنا أنه الصبر أو قلنا أنه الإيمان أو قلنا أنه المطر، هذا كله فيه ربط وتهدئة وسكون لنفوسهم. في ختام الآية قال تبارك وتعالى ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. اختلف في مرجع الضمير في قوله به، الضمير في به اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه يرجع إلى الماء، والأرض كانت رملة فاشتدت بالمطر وثبت عليها الأقدام. ما في شك أن المطر إذا نزل على الأرض الرملية تتماسك، وإذا مشى عليها الإنسان لا يحس بمشقة ولا بتعب بل يثبت عليها. هذا يعني أمر مشاهد ومعروف أن الأرض الرملية، وكانت أرضا رملية هناك، إذا نزل عليها المطر اشتدت وتماسكت، فإذا مشى عليها الإنسان لا يحس بتعب ولا بمشقة كما لو أنه مشى عليها وهي فيها غبار وإزعاج ونحو ذلك. إذا القول الأول أنه يعود إلى الماء، هذا الماء الذي نزل من السماء. القول الثاني أنه يرجع إلى الربط، وأن الله جل وعلا لما ربط على قلوبهم ثبتت أقدامهم. ما في شك أن الإنسان إذا أنزل الله عز وجل سكينة على قلبه وهدوءا وطمأنينة بلا شك أنه يرتاح وينتج إنتاجا طيبا، ويحصل من جراء ذلك انتصاره على عدوه. فالله جل وعلا ذكر أنه من فضله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصحابة الذين اشتركوا في هذه المعركة أنه جل وعلا غشاهم هذا النعاس الذي فيه أمنة وسكينة لهم، كما أنه جل وعلا أنزل عليهم ماء طهرهم به من كان محتلما اغتسل، ومن أراد أن يجدد نشاطه استفاد منه وشربوا منه ولله الحمد. أيضا أذهب عنهم رجز الشيطان وهو كيده ووسوسته، وربط على قلوبهم فهدأت واطمأنت وثبتت أقدامهم، سواء أقدامهم على الأرض لأنها لما تشربت من هذا المطر وكانت أرضا رملية تماسكت فسهل مشيهم وسيرهم عليها، أو أنه ثبتت أقدامهم بعد أن ربط على قلوبهم. ولا شك أنه إذا هدأت النفوس واطمأنت وربط عليها سارت الأقدام إلى المعركة وإلى الجهاد وهي واثقة بنصر الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.